بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 150 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الدرس الأخير بدأنا بشرح الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ذكرنا شرحا ملخصا مختصرا لهذه الحكمة، وأرجعنا تفصيل ذلك إلى هذا اليوم. قلنا إن المراد بكلمة العوائد في الفقرة الأولى، وهي كيف تخرق لك العوائد، المراد بالعوائد الأولى سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، قوانينه، نظام ربط الله عز وجل الأسباب بالمسببات. يجوع الإنسان فلا يصلح حاله إلا أن يأكل، يظمأ لا بد له لكي يرتوي من أن يشرب وأن يشرب الماء، يمرض لا بد له من دواء، أنزل الله سبحانه وتعالى لكل داء دواء، قانون. يأتي الشتاء ببرده القارس، لا بد للإنسان أن يتخذ لنفسه الوقاية من البرد، ويأتي الصيف بحره، يحتاج الإنسان أن يتخذ لنفسه الوقاية أيضا من أذى الحر. نعم، هنالك أسباب للنعيم لا بد أن يأخذ أحدنا نفسه بها، وهنالك أسباب للآلام وللأمراض والأوجاع لا بد أن يحفظ الإنسان نفسه منها. هذه ماذا نسميها؟ قوانين يباري في كونه، سنن الله عز وجل في عباده، أو عوائد، عادات الله عز وجل في عباده، عادات رسخها الله عز وجل في هذا الكون في حياتنا الدنيا وأخضعنا لنظامها. المراد بالعوائد الأولى في الحكم هذا، كيف تخرق لك العوائد، أي عوائد الله، والمراد بها هذا. المراد بالعوائد الثانية: وأنت لم تخرق من نفسك العوائد. مراد بالعوائد الثانية عادة الإنسان التي يركن إليها من حبه للدنيا وزخارفها وأهوائها، من حبه للرئاسة والعظمة، من ركونه إلى الأنانية والاستكبار على الآخرين، من مشاعر الحقد والضغائن التي يختزنها في نفسه، من حبه للمدح والثناء عليه، ومن كراهيته وتألمه من القدح والانتقاد عليه. هذه عوائد الإنسان. إذا عرفنا ما هي العوائد في الفقرة الأولى من هذه الحكمة، مراد بها سنن الله عز وجل في عباده، والمراد بالعوائد الثانية عاداتنا التي نتمسك بها والتي ننشأ عليها، هذه العادات السيئة التي يعني ابتلانا الله عز وجل بها. الآن بإمكاننا أن نعلم تماما مراد من عطاء الله بهذه الحكمة. يقول: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ كلام جميل. يا هذا تنتظر من الله عز وجل أو تطمع من الله أن يخرق لك عوائده إكراما لك من نوع الكرامة؟ طبعا هذا الكلام ليس للفساق والجهال، هذا الكلام لمن يعني يسلكون مسالك التربية والتسليك والدعوة إلى الله عز وجل. بمجرد أن تجد نفسك قد أحبق بك المريدون والتلامذة ورأيت أن لك قبولا في قلوب الناس، رأسا تنتظر أن يكرمك الله بخارقة من الخوارق، تنتظر هذا. ما الخارقة التي تنتظرها؟ تنتظر أن يكرمك الله عز وجل بأن يخرق لك عادة من عاداته. نعم، من عادات رب العالمين في عباده أنه إذا مرض لا بد له من علاج. طيب، ينتظر أن يشفى به مسح يد، جاء إليه بمريض يعاني من مرض، يطمع إذا مد يده عليه ومسح هكذا ونفخ أو نفث على مكان الألم أن يشفيه الله. طبعا يعني ينتظر أن يخرق الدار عادة من عوائده، قانونا من قوانينه. الذي ينتظر الكرامات هكذا، نعم، ينتظر من الله عز وجل أن يمسك مثلا حصاة ويقلبها في يده فالباري عز وجل يحيلها إلى قطعة سكر مثلا. طبعا هذا يعني خرق لعهد من عوائد رب العالمين، قانون رب العالمين ليس هكذا. لكن كثيرون هم الذين ينتظرون ويودون ويتمنون أن لو أكرمهم الله عز وجل بالخوارق حتى الناس الذين من حولهم والمريدون والتلامذة كلهم يزدادون تعلقا بهم ويزدادون ثقة بهم ويصبح الواحد منهم في عين هؤلاء المريدين وليا من كبار الأولياء. وطبعا كلام ابن عطاء الله صحيح لا سيما في هذا العصر. أنت تجد حديث الناس، عامة الناس، عن فلان من العلماء، عن فلان من الشيوخ، إذا أرادوا أن يثنوا عليه وإذا أرادوا أن يبرهنوا على صلاحه وتقواه يبرهنون على ذلك بماذا؟ بكرامه، له من الكرامات كذا، وبالأمس فعل كذا، وشهد مريدوه يوم من الأيام عليه كذا، وحصل منه كذا. نعم هكذا، نعم. وطبعا الشيخ هو يحب هذا طبعا، نعم، ولذلك يروج أنا بين تلامذته. ابن عطاء الله يقول لهؤلاء الناس، لواحد من هؤلاء يقول: كيف تخرق لك العوائد؟ كيف تطمع أن يخلق الله عز وجل قانونا من قوانينه من أجلك فيشفيك بدون دواء، أو يشفي مريضا بلمسة يد منك بدون دواء؟ ما بل الغاب، كيف تطمع أن يفور هذا المريض بمساق أو بشيء من الماء تقرأ عليه ثم تلقيه في هذا البئر وإذا به تفجر ينبوعا تطمع؟ طبعا خرق لعهد من عوائده. تطمع من الله أن يخرق عادة من عوائده، وأنت وقد طلب الله منك أن تخرق عاداتك السيئة لم تخرق شيئا منها. عد إلى نفسك قبل أن تطلب من الله هذا. وسائل: أنت تحب المال حبا جما، فهل خرقت هذه العادة وزهدت بالمال؟ أنت مبتلى بالحقد أو الضغير أو الكبر حب الذات، هل خرقت هذه العادة من نفسك وسحقتها قبل أن تطلب من الله أن يخرق من أجلك عادة من عاداته الكونية؟ أنت تحب أن يثني عليك الناس وتتألم جدا إن بلغك أن فلانا من الناس قدحك ويعني ذمك واستخف بك أو استهزأ بك، يمكن تبات طول تلك الليلة وأنت متألم، هذا الإنسان الذي فعل بي كذا وأساء إلي لأرينه لأنتقمن منه. طيب لماذا لا تخرق من نفسك هذه العادة؟ لماذا وقد طلب الله منك أن تخرق هذه العوائد السيئة؟ أن تجعل نفسك مروضة، إن مدحك الناس لا تعتذر مدحهم، هكذا يريد الله منك، وإن ذموك تقول عني كذلك، لا تتألم بذمهم. يريد الله عز وجل منك أن تذهب بالدنيا إذا أقبلت ما ينبغي أن تفرح بها، إن أدبرت ما ينبغي أن تبكي عليها. يريد الله منك أن تخلق هذه العوائد السيئة، العوائد السيئة التي يلاحقك الله ويصل منك أن تخلقها، لا تخلق شيئا منها أبدا، لكن تنتظر أن يخلق الله من لك عوائده، تنتظر كرامة من الكرامة. فما الكرامة؟ أن يخلق الله عز وجل عادة من عاداته، فلان من الناس من الشيوخ جاء إليه مريض مرض جلدي، مسح يده هكذا وطلع عليه خلال 24 ساعة شفي، ذهب إلى أطباء كذا كذا إلى مستفاد الشيخ نعم، وهكذا. لا أريد أن أذكر الأمثلة والنماذج من الكرامات التي تطرق أسماعنا صباحا مساء، نعم. تنظر فتجد كثيرا من هؤلاء الشيوخ فعلا كما يقول ابن عطاء الله، نعم، يعني عندما يجد خارقة وقعت له يجد نفسه كأنه في عيد، ينتشي سرورا. وهو طبعا نتيجة ماذا؟ نتيجة حبه بالذات، حبه للأنا. هذا الذي يقوله ابن عطاء الله يعالج به مشكلة، مشكلة ليست متوضعة في حياة الفساق ولا المجان ولا الضالين، متوضعة في حياة أمثالنا في حياتنا نحن، نعم. يا أيها الإنسان السالك المسلك المربي، كن متأدبا مع الله ولا تطمع منه أن يخلق لك عادة من عاداته في عباده أبدا، طالب نفسك قبل كل شيء. لماذا؟ خلقك للعادات السيئة التي توضعت في نفسك فيها فائدة كبيرة لك وللمجتمع، من وراء ذلك فائدة كبرى، لكن ما الفائدة من أن يخلق الله لك ناموسا من نواموسه قانونا من قوانينه؟ ما الفائدة؟ افرض أنك وضعت يدك في النار فلم تحترق، ونظر الناس فرائك وقد وضعت يدك في النار وبقيت ثم رفعتها فلم تحترق، طيب ما الفائدة؟ ما الفائدة التي الإنسانية التي ستتحقق في المجتمع؟ ولا شيء. فائدة شخصية، أنك ستفرح بثناء الناس عليك، أنك ستفرح باعتقادهم أنك ولي، وليا من أولياء الله، هذه هي الفائدة. لكن عندما يطالبنا الله بأن نخلق من أنفسنا العوائد، يعني يطالبنا الله وقد ابتلانا بحب المال أن نخلع حب المال من قلوبنا، ابتلانا الله عز وجل بحب الذات، يكن الله منا أن نخرق هذه العادة وأن نمتلخ يعني أن نقتلع حب الذات من نفوسنا. إذن كلامه بحب السماء حب المدح أكيد كل واحد منا إذا سمع إنسانا يسمعني ويقول فلان لم نرى مثله زهدا لم نرى مثله صلاحا طبعا يعني يطرب وكأنه يسمع أغنية مطربة عظيمة جدا جدا. الله يريد منك أن تخلق هذه العادة وأن لا تأخذ بهذا المديح. نحن نتكلم بأن دائما ممن يقبح ممن يذمنا ممن يستخف بنا رب عز وجل يطلب منا أن يعني نخرق هذه العادة السيئة. إذا خرقنا جميعا هذه العادة السيئة كم هنالك من فوائد في المجتمع؟ المجتمع بعد أن يكون قد شاعت فيه مشاعر الكراهية والأنانية والبغضاء هذا كله يزول ويشيع في مكان ذلك تشيع في مكان ذلك مشاعر الألفة مشاعر الحب بدلا من أن تشيع فيما بيننا عوامل للأسرة. الأسرة ماذا يعني؟ الأنانية يعني أن أرجح نفسي على نفسك. عندما أخلق من نفسي هذه العوارض السيئة تشيع بيننا مشاعر الإيثام. نعم ونطبق معنى قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عندما أروق قلبي وأطهره من الكراهية والبغائم والأحقاد والأرجاس وما إلى ذلك في فائدة كبيرة للمجتمع. يصبح قلبي مرآة لمحبة الآخرين وأنت كذلك والآخر كذلك لاحظ. فما قد طلبه الله منك وما الذي طلبه؟ أن تخلق من نفسك هذه العوائد السيئة. هذا الذي طلبه له ثمار رائعة للمجتمع ولك لم تفعله. قل ما هي الفائدة من أن يخلق الله لك عوائدا؟ ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد من أن يطوي الله لك الطريق مسافة 1000 كيلو تقطعها بربع ساعة تقطعها بمتمليل ملائم بسرعة الخطوة بمتمليل يعني شو الفائدة الاجتماعية ولا شيء؟ شو الفائدة التي تعود بها إلى نفسك من الفوائد التي تقدم كلمة الله؟ ولا شيء بالعكس فيها ضرر لأنه هذه الحالة تجعلك تزداد عطوا تزداد يعني انبهارا بنفسك. أنا إنسان غريب أنا إنسان شرخ كبير أنا إنسان ما لي طبيعي ما واضح كيف كم وكم قيل لي أنا أنسي عن سالكين يسلكون الطريق عبادة وقياما بالليل يقول لي أحدهم أو ربما قالت إحداهم أنا بينما كنت أصلي غير نور قشع أمامي والظلام كل ذات إذا بنور يضيء أمامي ما تأويل ذلك؟ هو الحياة عن يلي مو مشان اللي شو التأويل مشان ينويهني مشان يلفت نظري إلى نفسه إنه شوف أنا شلون وضعي. نعم والنساء كذلك من موقف الذي يرضي الله من العبد امام هذه الامور موقفه التالي مرة من امام هذه القضايا ولا تنتظرها لا تطمع ولا تنتظر ان يخلق الله لك عادة من عوائده في خلقه ابدا. سنن الله اقامها في خلقه اياك انك تقول يا رب يعني حقق لي شيء في كرامة يتين من الكرامات اللي اكرمت بها فلانا وفلانا اياك. لماذا؟ سل نفسك لماذا تطمع في هذا؟ عد الى نفسك لماذا تطلب من الله ان يكرمك بخارقه من الخوارق؟ سياتيك الجواب. من اجل ان افرح ومن اجل ان اعلم ان الانسان كبير وإنسان عظيم ومن أجل أن يعلم الناس من أنا مو هذا الفائدة في فائدة ثانية. هل يزداد الإنسان تقربا إلى الله وهل يزداد ثوابه عند الله اذا الوالي اكرم بشي خارقا؟ ابدا، بالعكس، ربما تكون سببا لبعده. ما الفائده اذا؟ اذا انت لا تطمع من مولاك بان يكرمك بكرامه يخلق من اجلك عاده من عادات فيها الا استجابه لغريزتك، الا استجابه لطبعك ولنفسك الاماره بالسوء ولرغبتك في ان تظهر امام الناس وانت ولي، كي يعلمك الناس وليا. طيب، هذا هو الذي يبينك عن الله، وهذا هو الذي يحجبك من الله. طيب، فضلا عما يحجبك من اعطاء الله، فضلا عن انك تذكرت ان تطلب من الله كرامه من الكرامات يخلق من اجلك بها عاده من عاداته في الكون، ولم تنفذ ما يلاحقك الله به ويطالبك به صباح مساء. نعم، تحرم نفسك من هذا الشر، تحرم نفسك من هذا الكذب، تحرم نفسك من هذه الانانيه، طهر نفسك من التكالب على الدنيا، طهر نفسك من التكالب على الجاه، طهر نفسك من الرياء، حب السمعة، من العجب. أولي يريد الله منك أن تمزقها وأن تتحرر منها، تركن إليها، تظل تشترها، تختزنها في كيانك، وتطلب من الله أن يخرق لك عوائده. هذا كلام مهم جدا. ما النتيجة التي يريد ابن عطاء الله أن يوصلنا إليها؟ النتيجة هي أن الإنسان كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد ضلالة وذلا وشعورا بأنه بعيد عن الله وأنه لم يوفيه حقه. كلما ازداد قربا حقيقة من الله، كلما ازداد تعظيما لله، وبالتالي كلما ازداد شعورا بأنه لم يوفي الله حقه، ولم يأدي جزءا من حقه عليه. طيب، إذا كنت كذلك، بأي لسان تطلب من الله خارقه؟ بأي لسان، بل بأي عين تطمع أن يكرمك الله بخارقة من خوارقه؟ والله سيدنا عمر قال يا سارية الجبل الجبل، سمعه سارية من بلاد الشام. وانا لازم هيك كمان الله يكرمني بشغلي على ايش؟ ثم سيدنا عمر هل كان يطمع بهذا؟ معاذ الله، ابدا بشكل من الاشكال. ولو طمع لما خرق الله سبحانه وتعالى لعمر عادة من عاداته. طبعا هي عادة خرقها الله. شوف صوته الأسير حمل كلام سيدنا عمر، هيك لازم سيدنا سارية خرق. نعم، لكن هل طرق سيدنا عمر باب هذه الخارقة انتظرها؟ معاذ، بالعكس، كان يرى نفسه بعيدا عن الله عز وجل، وكان دائما البكاء. يعني انا لما ارى كلام الباري عز وجل ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا، راسا وانا اصلي ولا امرك وان اخطر بين هذا للكفار، هذا نحن لنا على هذا للكفار. سيدنا عمر في المحراب طلع مر على هذه الايه فوقع وخر مغشيا عليه، خر مغشيا عليه من هول ما داخل قلبه من معنى هذه الايه ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. نعم، هذا الذي خر مغشيا عليه من الخوف ومن هول هذه الايه ينتظر ان يكرمه الله بخالقه. قل عن سنة كرم الله، عن سنة أنا يوم كان يوم ربي أنا غفرت لك، هذا عيده وهي كرامته. نعم، وبالأمس فترة قليلة قلنا إنه عندما حمل على كتفه غرارة الطحين ومضى بها الى تلك المراه التي اكتشف حالها وفقرها وجوع اولادها. جاء من الظلام ليلحقه وان امسك بالغرارة ليأخذها منه. فلما في هذه اعصر الغلام فصاح في اذن السيدنا وقال ابتعد عني لي حتى فتحمل عني الذنوب يوم القيامة. كنت شاطر يوم القيامة تعالى يجيني حالة احمل ذنوبي. عندما تكون بهذا الشكل ربي عز وجل يخلق لك عليك بلا حكمة. لعندما تنتظر ان يخلق لك عوائده يرميك من حالك. نعم. وهكذا يعني نحن نعلم ان في الصحابة من اكرمهم الله بخوارق وخرق الله عاداته لهم، وفي التابعين ايضا كذلك، وفي من بعدهم كذلك. لكن ما في واحد من هؤلاء انتظر هذا وطمع بهذه الخارقة، بل كان كل واحد منهم يرى نفسه بعيدا بعيدا عن الله، ويرى نفسه في يعني حالة بين عفو الله وبين مقت، مشدود آمل إلى الخوف من عذاب الله وآمل إلى الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم هذه حقيقة. لكن كن مثل هؤلاء الناس. عندما تكون مثل هؤلاء الناس تلقي فكرة الخوارق والكرامات وراء ظهرك. ساعات ما راح تطمع فيها. بيظهر بالعالم إذا بده يظهر بيكرمك بشيء منها. قال لي أحدهم في الأسبوع الماضي، قال يعني إذا الإنسان خرق من نفسه العوائد، يعني طهر نفسه من الكبر، طهر نفسه من حب الدنيا، طهر نفسه من حب المدح للسماء، ويصير الله يكرمه بالذي خوارق. ها طبعا شو الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب عن هذا السؤال انه هذا الانسان عم ينتظر انه الله يكرمه بالخوارق، معناته لساته نفسه كبير، لساته نفسه طماع، لساته نفسه بده انه والله. طيب ليش بدك ان الله يعطيك الخوارق؟ ليش بدك ان الله يعطيك ثمن خرقك لعوائدك السيئة ان يخلق لك عادة؟ معنى ذلك ان نفسك جائعة الى ان تتباهى بهذا امام الناس. لما تخرق من نفسك العوائد ساعتها تنسى شيء اسمه كرامة، تنسى شيء اسمه خوارق، تنسى هذه الاشياء كلها. نعم. طيب نحن سيدنا عبد الله ابن المبارك من كبار الزهد ومن كبار العباد ومن كبار المتبتلين. نعم. الله سبحانه وتعالى اكرم بخارق بل بخوارق، لا لأنه كان يترك باب الله ويطلبها، هو غير آله بها، لكن لأن الله عز وجل له حكمة في ذلك. كيف؟ لازم حكمة، ما في شيء إلا له حكمة. كانت كريما وعجيبا في كرمه. عندما يأتي موسم الحج، موسم الحج مو قبل 20 يوم شهر، لا موسم الحج لا بعد شهر، لأنه كانت الرحلة إلى الحج بالجمال وطرق قديمة المعروفة. فكان يجمع من حوله الفقراء الذين يريدون أن يحجوا في ذلك العام، يجمعهم من الصالحين والفقراء. لكن كيف؟ يأتي بصندوق، يقول كل واحد ينبغي أن يضع في هذا الصندوق يساهم بالمبلغ الذي يستطيع أن يساهم فيه لكي يحج، يعني ما في من عليهم منه. نعم. فكل واحد بيجيب كم درهم، هذا بيجيب له 200 درهم، هذا بيجيب له 500 درهم، هذا بيجيب له 100 درهم، هذا بيجيب له أقل، هذا بيجيب أكثر، بيحطهم كلهم بهذا الصندوق. طبعا مبالغ بسيطة لا تكفي. يتجه بهم الى الحسقم لاربعة اشهر، كلما مر بهم بمدينة استراحوا فيها واطعمهم فيها من اطيب الطعام واشترى لهم الجديد من الثياب. طيب ثم يتابعون سيرهم الى ان يصلوا الى مدينة اخرى، هنالك ايضا يستريحون ويشتري لهم اطيب الطعام ويريحهم وينفق على دوابهم، طبعا ربما ما يكون دوابهم، نعم. ثم يتابعون سيرهم، فاذا وصلوا الى مكة وادوا النسك او مضى بهم الى المدينة المنورة، فاذا زاروا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم نعم كل واحد منكم ما الهدية التي يريد ان يعود بها الى اهله، ما الذي اوصت اهله زوجته بها، ما في شيء من مالكم من مصاريكم، نعم. طبعا كل واحد يقول فيشتري لهم جميعا لكل منهم الهدايا التي في باله ويغيب ويزيد ويعود بهم وينفق عليهم في رجوعه كما انفق عليهم في باله، فاذا عادوا الى النقطه التي سيتفرقون عنه فيها كل الى بلده فتح الصندوق واعاد الى كل واحد منهم اضعاف ما وضع، فيقول الواحد لا انا دفعت 100 درهم بس شلون تعطيني 1000 درهم؟ بيقول طيب يا اخي وانت شو دخلك برب العالمين؟ اذا رب العالمين بده يبارك المال لا بشتغل بايدي ولا بايدك، فرب العالمين عم يبارك. انسان من الكريم؟ هلا من هو في الكون كله من هو الانسان الاكرم من الله؟ فيه ما في اكرم من الله عز وجل. فعندما يري عبد الله بن المبارك هؤلاء الناس من نفسه هذا الكرم اللي وجه الله الباري عز وجل بيترك عبد الله بن المبارك؟ بيتركه؟ مستحيل. اين قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا؟ بيكرمه بالخوارق، بيكرمه بالخوارق الماليه ويعطيه من حيث لا يحتسب، لكن في حكمه كنت عبد الله بن المبارك في سحقه للدنيا ووضعها تحت قدميه وجعلها مرقاة الى مرضاة الله، يكن الله في معاملته لك كمعاملته لعبد الله بن المبارك. اما ان يحط الدنيا بحبه واتكالب عليها واجمعها واتباهى بمدح الناس لي وبعدين بقول لهم خليني اصير مثل عبد الله بن المبارك، لا اله الا الله. نعم كذلك كل الصالحين قد يكرمهم الله، فضول المعيار كذلك، لكن ما كان الواحد من هؤلاء ينتظر، كان شيء بريد هذا عبارة عن شفرة من رب العالمين لهذا الإنسان أنه يحبه، بس هذا هو. لكن الشفرة إذا أن تجي من عند رب العالمين هل يفتتن بها؟ لو افتتن بها لكانت استدراجا ولما كانت خارقة من الخوارق بشكل من الأشكال إطلاقا. قصة سيدي الشيخ أحمد الرفاعي في زيارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة يعني لم يعني ليست رواية ألسن، لا هي موجودة في كتب وفي رواها كثير من العلماء والمؤرخين، وأنا أثق بهذه الحادثة وأصدقها. نعم والذي لا يصدقها إنسان يعني عنده شك في الله ربما. نعم طبعا معروف القصة أنه اتجه زائرا بعد أن حج بيت الحرام إلى مصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما وقف على مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح يعني جسد قد حضرت فانظر يمينك كي تحظى بها شفتي. نعم قلص مدة لب من داخل الشباك، فهرع إليها سيدنا أحمد الرفاعي وقبلها. طيب من محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أنه مضى إلى باب الحرم النبوي فاتجع ووضع خده على الأرض وأصر أن لا يرفع خده حتى يمر الناس كلهم ويضع رجلهم على خده، يمشوا على خده، نعم، سحقا لنفسه كي لا تشعره بشيء من المباهاة بهذا الأمر. لكن كن أنت أيضا في تعاملك مع الله كسيد الشيخ أحمد الرفاعي أو كسيد الشيخ أحمد البدوي كهؤلاء الربانيين، يذكرك الله سبحانه وتعالى بالأعاجيب الخوارق، إن شاء ما في قانون، يعني كل من طمع بخارقة ثم وجد فعلا أن مطمعه نفذ فليعلم أنه استدراج. كان عم يستنى ويستنى ويدعي يا رب خارقا من الخوارق، يا رب اكرمني هيك، وانا تاني بشي كرامه، وهم يوم الايام وجد انه الكرامه صارت، فليعلم انها ليست كرامه انما هي استدراج. ليش؟ لان طمعه بها دليل على ان نفسه جائعه الى المدح، جائعه الى الشهره، جائعة إلى السماء، ومثل هذا الإنسان محجوب عن الله سبحانه وتعالى. نعم، كن كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لسيدنا موسى ما يبقى الكرامة معجزة، لكن دائما الخوارق أو المعجزات تأتي استجابة لحالة تلبست بالعبد، فيكن الله عز وجل هذا العبد. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق كما تعلمون جاء سيدنا جابر وأنس في أذن رسول الله، رآه وقد شد على بطنه حجرا من الجوع، طبعا كانوا عم يحفروا الخندق وأيام وليالي متتابعة ما حدا فاضي يروح لبيته، فقال يا رسول الله تعلمني، فلو جئت أنت وخمسة أو ستة من أصحابك الجوع، قال جني صغير وشيء من الشعير طحنه البر، أنا طيب روح شايف كيف ندعو هو وسيد دول يكفون. شوف سيدنا رسول الله شوف فعل، وأنا رب العالمين كيف رد عليه، نادى أمر رسول الله مناديا، نادى في أصحابه كلهم يا معشر الأنصار والمهاجرين إن جابرا صنع لكم سورا عن الوليمة فحيا هلا إلى بيت جابر. شغل معروف سيدنا رسول الله يترك أصحابه وهو يحبهم أكثر من حب الأم لأولاده، يقول لهم يلا خليكم عم تشتغلوا وروحوا وياكلوا، لا والله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ماشي طبيعي. يلا سيدنا جابر افزعه واتركه، دخل الى بيتي وقال ويحكي لقد جاءك رسول الله بالانصار والمهاجرين. قالت له احبسته عن طعامنا؟ قال نعم. قالت فالله ورسوله اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس خلف البرمة خادما خلف القدر، نعم، وأمره أن يأتي بالقصع تلو القصع وأن يشرب الخبز في القصع، ثم كان بيده الشريفة يضع من المرق واللحم ويقول أعطيه لتلك الجماعة، والحجر على بطنه من الجوع، ثم يضع من اللحم والمرق على القصع الثاني يقول اعطي لتلك الجماعه فياكلون، تعود القصع ما كان يخلص اللحم، اكل الجميع كل من كانوا يحفرون الخندق من انصار ومهاجرين من ذلك الجد؟ يقول جابر فيما يرويه البخاري في صحيحه: فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان برمتنا لترد باللحم وان عجيننا ليخلص. هاي كرامه. حتى بالنسبه للانبياء اذا ما في تحدي ما في معجزه اسمه كرامه، لكن اجت الكرامه جواب. كان الله يقول: افتكون ارحم بعبادي مني بهم؟ انت رحمتك جزء من رحمتي. نعم. لما النبي عليه الصلاه والسلام طبعا شيء منطقي يقول حاله قالك ان الطعام كان كثير ولا قليل، لازم نتقاسم المغرم مثل ما نتقاسم المغنم. ما نتقاسم المغرم سواء كل طعام نحفر كمان نتقاسم المغنم، ولا كل واحد يعمل ولا مستحيل ما له شيء. لكن رب العالمين شو بيجي جوابه؟ بيجي جوابه: انا اكرم، انا اكرم من ان تكون كريما ثم انا اصحاب يقومون من هذا الطعام جياعا. هل الكرامه الها سبب؟ عندما تطرق باب مولاك وقد خرقت من نفسك العوائد، الشح زال، التكالب على الدنيا زال، الكبر زال، الحب الجاه زال، حب الذات زال، حب يعني مدح وثناء الناس زال، وعبوديتك لله حلت محل ذلك كله، فعندئذ لن تنتظر الخوارق، لأنه ما في شيء يدفعك إلى أن تنتظر الكرامات. رب العالمين من حيث لا تحتسب ربما يكرمك، ربما يكرمك. نعم. هذه تتمة شرح هذا الكلام الذي ينبغي أن نعيه. في عصرنا اليوم أيها الإخوة أصبح رأس مال كثير، لا أقول كل، ممن يمارسون التسليك والإرشاد وجمع المريدين موضوع الكرامات. يعني عندما نتحدث عن عالم من العلماء نقول هذا العالم كان يعني إنسانا مستقيما وكان صالحا. كثير من الجهاز يقول: طيب ماذا يعني تعرف لنا من كراماته؟ يعني اذا ما له كرامه معناته كل الحكي ما له قيمه. نعم. وهكذا من اين تنسخ في ذهن الناس هذا التصور؟ من بعض المشايخ نفسهم عندما يتحدثون عن فلان او فلان، ما في حديث من الا فلان كانت له من الكرامات كذا، فلان له من الكرامات كذا، فلان له من الكرامات كذا. طبعا لسان الحال يقول: انت يا شيخي وانت انت ما تحكي عن كراماتك، صار لازم تكون له ثاني كرامات. نعم. هذه من جملة النقائص التي ينبغي ان يعالج الانسان نفسه منها وان يتحرر منها. مو دائما ما سمعت النقائص عن الفساق والتالهين والضالين، لا كمان في عند منا نقائص اخطر ينبغي ان نطهر انفسنا منها وأن نعالج أنفسنا. ننتقل بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها. يقول رحمه الله تعالى: ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. يعني ليس المهم في علاقتك مع الله أن تبادر إلى طلب ما يروق لك، المهم في علاقتك إلى الله أن تعود إلى نفسك فتلتقي إلى مستوى حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أولا أذكركم بما قد بيناه قبل درسين أو ثلاثا من الفرق بين الدعاء والطلب. هما المشأن وجود الدعاء، المشأن وجود الطلب، وقد فرقنا بين الطلب والدعاء. الدعاء عبادة. الدعاء ماذا يعني الدعاء؟ دعاء أن تعود إلى نفسك فتجد أنك فقير مبقع لا تملك شيئا أبدا. نور فقير بمعنى الكلمة، وتنظر إلى الله فتراه هو الغني المطلق. يعني ماذا تصنع بهذه الحالة؟ لا تتحرك إلا بالله، لا تقول يقوم بمهمة دينية أو دنيوية إلا مستعينا بالله. لا تجد نفسك وفقت لأمر من الأمور إلا وقد ترسخ في ذلك أنك بفضل الله ترسخ هذا، لأنك فقير في هذه الحالة تلتصق بباب الله دائما يا رب أنا فقير إليك، يا رب لا تتركني، يا رب لا تتخلى عني، يا رب لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير ولا أثق إلا برحمتك. نعم، فيا رب أنا متمسك بأغيال رحمتك بكرمك بجودك، مثل الطفل الصغير لما بيكون في خطر ليش متشلس بزوره هيك لما نتخلى عنه وهكذا، هذا اسمه دعاء ما اسمه طلب. ما الطلب؟ الطلب هو أن تكون عم تمارس أعمالك الدنيوية، تجد أنك بحاجة إلى مبلغ كبير من المال من أجل أن تنطلق بهذا المال إلى تجارتك في طلب. الطلب هذا يقودك إلى سؤال، قالوا لك أنه والله إذا وقف الإنسان ودعا بالدعاء التالي وحكى وقال حق الله بيستجيب، هو طلب. فبالنبي إذا يقول يا رب أنا تربي حاجة لكذا وكذا وكذا أعطيني أعطيني وكذا، يطلب بمجرد ما ينال هذا الطلب يتحقق له غرضه بيعمل حاله ويرجع ينسى. ليش؟ لأنه هذا اسمه طلب ما اسمه دعاء. صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاء. كان مريض الأطباء ما أفادوا وشاف حاله راح يموت، قالوا لك والله أنت إذا دعيت وحطيت وبالليل وأمنت الله بيستجيب لأطلب، ودعا وصار مطلب وكذا. بعد شهر بمجرد ما طاب وفرح وكذا نسي، ما لا دعا ولا شيء. ليش؟ لأنه وصل للامتياز. هذا ماذا نسميه؟ هذا طلب. أما الدعاء فمطلوب، لأنه ثمرة شعورك بعبوديتك لله، ثمرة شعورك بافتقارك الدائم دائم أينما كنت إلى الله سبحانه وتعالى. أما الطلب فلا، الطلب عبارة عن ثمرة لرعونة نفس، يعني القائل شو بيساوي؟ طالما كان الغرض لسه ما تحقق بالتجي وبينفذ الوصايا اللي بيقولوا عنها، قوم من الليل بيقوم بالليل توضا وصلي كذا بيقوم وبيصلي وبيقول له بينتظر بقى انت الدعاء بده يستجاب، هذا اسمه طالب. اذا ابن عطاء الله ما عم يتحدث عن الدعاء، عم يتحدث عن الطلب. يقول ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ليس المهم أن تكون طلابا أن تطلب أغرارك من الله، المهم أن تعود إلى نفسك فتحسن الأدب مع الله عز وجل. كيف تحسن الأدب مع الله عز وجل؟ أنا لما أكون عبد أعرف عبوديتي لله عز وجل أسلم الأمر إلى الله، أسلم. أنا أعلم أنه كريم وأنه حفي بي وأنه رحيم بي وأنني إذا اعتمدت عليه لن يتركني، وهو القائل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهيك أمير رب العالمين. وأنت وكلت لك شو بجاب الطلب؟ يا رب أنا وكلت أمري إليك، أنا تركت أمري بين يديك وأنت لن تتركني. هذا هو الأدب. فإذا تأدبت مع الله عز وجل أعرضت عن الطلب. طيب يعرض عن الدعاء؟ لا، الدعاء من الأدب، لكن كيف يكون الدعاء؟ يكون الدعاء بحالة أخرى. كذلك هذا الموضوع سنعود إلى شرحه إن شاء الله تعالى بشكل أكثر تفصيلا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.